طب طب طب طلع يلا قدراتك قلم انا لخبط حسابي على موقع دي جي كيمي ارمي وراتك قطع بطاطا فل عليك يا بط يا مدرس وحياة رافعها بنعم دان بدا خلاص حاضر التجوال فالم واي تلوث سمعي عشان حضر فريق الاحلام اكسن تالت مره يا بلد عيد انفجار ولا دي هضبه وفي دماغي الأخلوية يلي البهايم تفهم عنكم. عمر الموج على الرمل ما يردم ده انتو رماد ومع الهوا ترتم يكي تمل تاني تلمت في مليوني حمو يشتل والدخيلة رجعت وبصمت طول عمرها سبقة وبتقتل وفرقة الأحلام هي هجمت واسمع بقى مساياتنا تنزل طب ميسا ميسا سبق حرق واسمع باخر الأنباء مثل الحج سيد الجنت المرصوص على قد الأشواق هنا المحارب بود الجنت الأدب وذوق والله أخلاق سوهاج مدينتي وبلدي وقصري عيلتي أبو حرب الماركة الأصلي فك التانى دنيتي تتعصري ولو قومت نهبة حصري فارق الزمان محمد المصري وتوأم روحه ده أحمل مصري ميسا دنيتي روقة وتحاكي فك التانى وحشي ولتاريخه فارس النزاهة ده أحمد زاكي برنس الدنيا ده أحمد شيخ وعن في الزمان وإبراهيم الشبكي ده لو حريده قدامه هتسيحه سب اللي بيرافرك لي حشيشة يلا هنروش شد الفيشة تاخد الأول تاخد التاني لو هتزعق على أحمد ريشة لورد زمان رغم الفهراني واللي قاوح يلا يتزبط حممني عن تلف زماني لو قطمت يلا تنطط وفرحة 12 12 ده كرنفال باسمي شمل أبيض اسحى المسا ده العم البصري المتصيد مهاب الأبيض طب مسا مسا باسمي المرياسة ده كرنفال عمره ما ينسى أحمى العرب المسا يا رياسة حمو العرب واد مؤسسة مثال الكينج ده حمو حلس عشان رجول تفتح مدرسة عشان رجول تفتح مدرسة مؤمن عاشور ما تشوفش أنا جنة عبد النوب المثال بطلنا حسن الجدعان يولع هنا ومودي ناصر تاخد الرنة حمو عادل ده نمر شامل اسلام الصاوي وعد زعلنا حمو صلاح ذوقه بيتعامل حمو النجم ده نجم مجالنا فراوي لا يعني تشيل الشيلة والمطادور يا لا يعني السنة خالد احمد هاتي باصي ده مود ستايل يعني التحدي قلنا المسا ده الاحمد بيضة واللي معدي ده مجدي المهدي محي شراكي سوني العشرة ودمه حامي وروحه عزبة فرحة واحد وتلاتين عشرة ده كرنفال السيد شربة والمسا عالكل لوحان واي جن يكن بضربة فريلة حصريا على موقع والباقي يجري ويشوف له تربه